بسم الله الرحمن الرحيم من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد منكم الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن تنتقي الموجاتنا موجات السماوات العلى وبأمر من يقول للشيء كن فيقول مع أحلى كلام ينطق اللسان وأحلى حديث تسمع الأذان ألا وهو القرآن الكريم نعيش ونستمتع في رحاب التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. وبني أن هدى الأصنام ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ليقيموا الصلاة وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ومن عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. عشنا يا السادة سويا مع كتاب الله الكريم مع قارئنا العظيم قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد.